قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أالله خير أما يشركون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. صدق الله العظيم. مشاهدينا الأحباب، مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضلاتكم، مرحبا بكم مشاهديك، أهلا وسهلا. بارك الله فيكم. بارك إن شاء الله. بارك الله فيكم سيدي. يعني أمور الدعوة الإسلامية إلى الله سبحانه وتعالى أراها لا تنقطع. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هذا هو الأكسجين الذي يجب أن يتنفسه كل مسلم ومسلمة. بلغوا عني ولو آية، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا هي هوية الأمة. هوية الأمة إذا انتزعت منها، إن لم تقبل أمتي للظالم يا ظالم فقد تودع منها. خير الشهداء عند الله حمزة، هو رجل دخل على حاكم ظالم فوعظه فقتله فهو وحمزة في الجنة سواء. كل هذا أمر معروف ونهى عن المنكر. جميل، ونحن مأمورون بهذا. نحن الجميع. لكن في خضم حياة الدعوة الإسلامية ربما يلقى الداعية إلى الله سبحانه وتعالى بعضا من الأذى أو كثيرا من الأذى، ولا يرى يوما حلوا قط. لا، يعني يعني خير الدعاء صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة تبكي والسلام. فاطمة رضي الله عنها أم الحسنين بجواره. نعم. يقول وكرباه عليك اليوم يا أبتاه، فينظر إليها ويقول لا كرب على أبيك بعد اليوم. وهو يودع. وهو يودع. إذن كل ال 23 سنة الماضية كانت كربا. الله، يعني الله الداعية الله. الذي يستريح. أو كما قال حكيمنا العربي، إذا رضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبان علي لأموها، وإن رضيت عني لأم عشيرتي فلا زال غضبان علي كرامها. إذا من تريد أن يعني يرضى ترضى عنك. بمن ترضى بمن يرضى عنك من؟ هذه القضية. فإن الذين أجرموا سورة المطففين. نعم. إذا الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين. إذن القضية هذه صراع الحق والباطل. لكن هناك تبشير للدعاء فاليوم الذين آمنوا من الكفار. ما هو إيش صدور قوم المؤمنين؟ هي القضية أن الداعي المخلص إلى الله سبحانه وتعالى، وكلنا يجب أن نكون هكذا، أن يتلمح ثمرة حلاوة الصبر ولا ينظر إلى مرارة الألم. وإذا نظر بصدق إلى ثمرة حلاوة الصبر هانت عليه مرارة الألم. لكن ربما يعني تحزبه بعض الأمور وتلم بساحته أو تنوخ بساحته بعض الآلام التي لا يستطيعها. مثلا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حينما قيل فيه ما قيل، مجنون وشاعر وكذا وكذا وكذا وكذاب أشر والقرآن كذب، كل هذا ما تضايق النبي عليه الصلاة والسلام وكل ما يعني ما صنعه؟ حتى لما نزلت عليه الملائكة رفع أكف الضراع واللهم اهدي قومي فإنهم لا. هو كان يضيق كبشر للحظات. نعم. لكن لما يعني يفيء إلى قلبه النوراني ويفيء إلى تربيته السماوية ويفيء إلى خلقه وإنك لعلى خلق عظيم، يرتقي بأعلى مراقي ما رأينا في الإنسانية. قد نعلم أنه يضيق صدرك. أنا يضيق صدرك بماذا؟ بما يقولون. بما يقولون. فالقضية أن هو يضيق صدره للحظة بشرية لما رأى عمه الحمزة وقد بقرت بطنه ولاكت هنده كبده ومثل بجثته على غير الخلق العربي المعروف في في في اخلاق الفارس في الحروب. نعم. حتى ايام الجاهليه. فيعني في لحظه انفعال قال ما قال، لكن لما هدأ انتهت القضيه. لا يقتلنا منهم 70. يعني لما دخل الى المدينه وجد كل النسوه يبكون قتلاهم وشهداءهم، قال اما حمزه فلا بواكي له. يعني فسبحان الله، يعني هذه لحظة بشرية، وهذه عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذه البشرية المطلقة فيه، يعني سبحان الله، تثبت أنه إنسان يرضى ويغضب. حتى يقال في معارض الدعوة ان جبريل يعني كان في دردشه مع الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام، اتحب ان يجعل حساب امتك اليك يا محمد؟ قال لا، ان ربي غفور رحيم. انا بشر ارضى واغضب. نعم. ارضى واغضب سبحان الله، سبحان لان الله. قال لوحش يغيب عني وجهك. هذه بشريه، لان الرسول بعدما اسلم واسلم بس اسلامه لا يعني الا ان يذكره كلما راه بأحب الناس إليه حمزة. حمزة أخو الرسول من الرضاعة، تجمعه عمومة ورضاعة وأخوة، صحيح، ويجمعه الإسلام، ويجمعه أنه سيف يعني أسد الله، وأسد رسوله، ونافح عنه حينما ضرب أبا جهل. يعني فالقضية أن حمزة يمثل ركن ركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما يرى وحشي قال يعني غيب عني وجهه، خلاص مش معنى أن إسلامه يعني شهر. هذا دليل على أن يعني شوف من عظمة هذا الدين، أن الله عز وجل لا يحاسبنا بما في قلوبنا، لأن القلب ليس ملكي، وبين أصبعين من أصابع الرحمن. نعم. يعني مسألة الحب والكراهية هذه مسألة لا يملكها إلا الله. ونعم بالله. ما فيش أجل يقول لك إيه لازم تحب ابنك سيف، الله سيف ما نعمل حب غريزي، لازم تبغض، لا دي. الحب والكراهية يعني دي في يد الله سبحانه وتعالى، لكن نحن أمرنا أن ننقي من قلوبنا الآفات التي تعصف بالحب، الحسد والضغينة والكبر والرياء. لما كده توصل إيه قلبك ينضبط محبة مع كل صادق، وينغلق ويقف أمام كل من يهين الإسلام أو يهين المسلم. نعم. طيب، يعني تمضي الأمور والحوادث والكروب بالرسول عليه الصلاة والسلام في طريق الدعوة إلى أن يصل الأمر إلى العرض. نعم. وهذه على غير سابقة تحدث في العرب. نعم. فموقف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التزم الصمت شهرا والقصة طالت ووحي السماء انقطع عنه، هنا حالته البشرية الإنسانية كزوج كيف تصورها لنا؟ الحمد لله وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. أنه أنا قلت لك من قبل أنه يمثل الإنسانية في أرقى مراقيها، في أعلى رتبها. نعم. أعلى مراتبها. إذا قيل إنسان فهو الإنسان في التاريخ عليه الصلاة والسلام، فتعصف به، يعني تعصف بدعوته وببيته وبعرضه وبأحب الناس إليه وبأحب الناس من الرجال إليه برضو صديقه أيضا أبو بكر. فإذا القضية وبرجل صحابي معروف عنه الصلاح والاستقامة. وحديث الإفك هي دروس تربوية مستفادة، وجاءت في سورة النور لتربي أمة، بس الدروس الكبيرة جدا لا يتحملها بشر عادي، لازم أن تمثل في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة مثال والسلام. قضية التبني عند العرب دي كانت قضية معروفة، عندما يجد نجابة في ولد معين يرفع يده، هذا ولدي يتبنى. زيد نفس القضية، هذا ولد قيل زيد بن محمد، فلما حرم التبني حرم على من؟ على الرسول، في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سبحان. هو لما قلنا انه في المغرم كان يقدم اهله، وفي المغنم كان يؤخرهم، فلما يجي في الربا يقول اول ربا اضعه ربا العباس بن عبد المطلب، الا وان كل دم في الجاهليه موضوع كله، الا والا اول دم اضعه دم ربيعه بن الحارث بن عبد المطلب. اذا يطبق على بدا بنفسه. فهو في قضيه ايضا الاختبارات الكبيره، الله يربي الله، والرب سبحانه وتعالى هو الذي يربينا على موائد كرمه، فالرب يربي امه في شخص رسول الله. انظر الى عظمة القرآن عندما يتحدث عن نساء النبي. يا نساء النبي من يقنت من كن وتعمل صالحة لله وتعمل صالحة. يقنت هذه يخاطب بها المذكر، صحيح، لانها تعمل بعدها مؤنث. نعم. طب يقنت ازاي؟ يعني لا احد يجيد القنوت مثلما يجيده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه ملتصق بقضية القنوت، فارتفع مستوى الخطاب مع امهات المؤمنين ان صاروا كشخص رسول الله في القنوت، فيخاطبهم في شخص رسول الله. فانظر الى هذا الارتقاء. جيد. من يخلط من كن لله وتعمل صالح. فالاسلام عندما او القران عندما يربي امه يربيها على ان الاشاعات تعصف بالامم. في اثناء الحروب في جهاز في الجيش يسمى جهاز الاشاعات. موجود موجود موجود سبحان الله. حرب اعصاب. حرب اعصاب يبقى بيبتدي يؤثر على ايه؟ على الطرف الاخر. العدو. يعني مثلا في الخندق كان في حرب اشاعات. عمر بن مسعود الثقه لما اعلن اسلام ما علامة تدلني يا رسول الله؟ يا عروة خذل عنا من استطعت. بس شغلته راح عروة يمثل الاعلام المضاد يظهر على ابو سفيان ما الحرب خدعة صحيح ويجوز فيها الكذب مع الاعداء مع الاعداء طبعا نعم. لا حرب بين المسلم واخيه والله موجود يا مولانا نسأل الله السلامة يعني على هامش حقيقة فما تقول فيما يحدث في بعض البلدان في فلسطين مثلا يعني أدعو الله سبحانه وتعالى لأبنائنا وإخواننا في فلسطين أن يجمع قلوبهم على قلب رجل واحد يا رب. وأقول لكل واحد منهم ماذا تريد بأخيك أيا كان أن يعطي لي السلطة لا لا لا لا, لا. أنا يعني أريد من الإخوة الفلسطينيين وهم أهل عقل وأهل جهاد وأهل رباط إلى يوم القيامة وهم الذين ينافحون عن الشرف العربي الشرف الإسلامي أقول يعني لا داعي لأن تسروا العدو وتحزنوا وتسيئوا إلى الصديق يعني أنتم تعبرون فتنة الضراء فكيف ترسبوا في فتنة السراء يعني كيف ماذا تصنع بأخيك هذه أقولها لكل فلسطيني حر مسلم أو غير مسلم قومي بعثي مسلم ملتزم غير ملتزم اياك وتهوين المسألة لان كل فلسطين مسؤول عن فلسطين نسأل الله ان يجمع شملهم ان شاء الله يا رب يا رب يا رب فما حدث في بيت النبي معذرة عليه الصلاة والسلام بامر امنا عائشة لم يكن مسبوقا في التاريخ انا عايز بس اروح لناحية عروة بن مسعود طيب يعني ذهب الى ابي سفيان وقال يا ابي سفيان يعني بكر وهوازن عندما تبدا المعركه يقولوا محمد مع ابناء عمومته هم ما دخلونا نحن سوف يفروا وانا سمعت هذا منهم لا وروح لبكر وهوازن ان ابا سفيان هو ابن عم محمد وسوف يلتقي ابن العم مع ابن عمه ويدخل كبار القوم في اصطحابه وانتم لا ناقه لكم في المساله ولا الجمل المهم خزن فأصبح كله مترقب فلما هبت الريح وانطفأت النيران وانكسرت القدور وانقلبت والطعام الفه فبكر يقول ايه هوازن تهجم علينا وهوازن دون غطفان تهجم علينا وابو سفيان يقول بكر وهوازن فأصبح عندهم يعني نصرت بالرعب مسيرة شهر هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يعني فأنا أقول أن قضية الإشاعات حتى القرآن عدد هذا يعني وقذف في قلوبهم الرعب نعم نعم نعم لكن ألا يعني ألا يجعل هذا الكلام الذي تفضلت به الآن سائلا يسأل مثلا هل يتبعون سياسة اليهود فرق تسد لا في الحرب خدعة مشروع والكذب مشروع في الحرب طبعا. لكن الحرب من أجل ماذا حتى نقاعد القواعد الحرب من أجل إعلاء كلمة الله عقيدة وإعادة الأرض إلى أصحابها وطرد المغتصب المحتل فقط يعني ليست الحرب لكي أخذ اغتصابا ليس لي لكي أخذ حقا ليس لي ما تصنعه القوى العظمى معنا هو عصر الإفك وعصر الإجرام وهم الإرهابيون الحقيقيون يعني هم لا يدافعون عن عقيدة مثلا هم يدافعون عن الإرهاب الذي يصنعونه ويلصقون التهمة بنا ما هو هذا من الإسقاط في علم النفس لأن الذي أمامنا مريض لأنه قطع علاقته بالله فجميعهم مرضى عملوا إحصائية وجدوا أن كل 5 أمريكان فيهم 4 عندهم مرض نفسي سلم يا رب طبعا. سلم يا رب هؤلاء حينما دخلوا الدين الإسلامي في صدر ظهوره كانوا يعرفون بالمنافقين 17 دول موجودين في المدينة معروفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما أمر بقتلهم ولكن لما يثيروا الشائعات ويدخلوا في بيت النبوة هذا أمر في منتهى الخطورة وكان يعلم أن ابن سلول منهم يعني القرآن يقول عنه الذي تولى كبره يعني قبل نزول الآية قبل نزول الآية معروف يعلم معروف. هو هنا قال قبل الحديثة التي روجها لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل ويشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم يا رب لأبي أنت أمي يا رسول الله حتى إن عبد الله بن أبي أراد أن يدخل إلى بيته فمنعه ابنه وقال حتى تستأذن رسول الله الله ما تدخل الله. حدود المدينة إلا بعد استئذان الرسول بعد الكلمة التي قلتها فعفى عنهم ما مواثيق حقوق الإنسان مثلا تقول ابن يحجب أباه عن كذا وكذا أين حقوق الإنسان لا لا لا أين ضمير العالم لا أين لا لا كذا المقياس غير متساوي عندنا احنا مقياس وهم عندهم مقياس. نعم. مقياسنا الولاء والبراء، وهم عندهم مقياس البراء. الولاء لمن؟ الولاء لكل من يقول لا اله الا الله. والبراء. فانا اوالي المسلم الامريكي والمسلم الاسكندنافي والمسلم الجنوب افريقي والمسلم التنجانيقي والمسلم الذي يعيش في اي ارض من ارض الله يقول لي يجب ان يكون لي ولاء معه. اوالي من يوالي الله ورسوله. والبراء. والبراء من كل من يعادي كلمة لا اله الا الله حتى ولو كان العم والخال. هذه عقيدتنا. عقيدتهم هم؟ عقيدتهم الولاء لكل من ينفعهم ويروج لأفكارهم، أفكار العولمة والفوضى والانحراف، أول ما يجدوا مغنية ناجحة دي توضع تحت الأضواء، داعية يتقي الله ناجح يؤثر في الناس يوضع تحت الأشياء تحته خلاص. فقضية الولاء والبراء، الولاء لمصالحهم ولأفكارهم. من ليس معنا فهو ضدنا. هو والذي معهم يعلمون انه غير مخلص عندما تحين لحظة الاختيارات يكشف امره ويفتضح. جيد. قرأنا في كتب والتاريخ والسيرة يعني حشوا كثيرا في حادثة الافك، فهل لنا ان نستبين الصورة ونستجليها مع فضيلتكم لكي نعلم حدود هذه الحادثة، كيف بدأت ومتى وظروف ملابساتها؟ ان اردت ان تكشف الصورة الحقيقية نعم. عليك بالسورة القرآنية لنستمع. سورة النور. نعم. طيب. جيد. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد تبدأ سورة النور بكلام عجيب ما بدأته سورة قط. الله أكبر. سورة أنزلناها وفرضناها. سورة تقولون أنتم في اللغة الشيء الثمين العظيم. صحيح. في اللغة. نعم صحيح. أعطاك سورة ترى كل ملك دونها تذبذب. لم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها تذبذب. فإنك شمس والملك كواكب. نعم نعم. إذا طلعت لم يبني من كوكب. وقالوا إن تدعبنا دائما بالأبيات الجميلة. أشعر الشعراء النابغة إذا رهب. والنابغة إذا رهب. النابغة الذبياني. الذبياني وامرؤ القيس إذا ركب. وزهير إذا رغب. رغب القبائل في الله. يقولون هكذا. انتم تقولون انا ما قلتش. نتعلم من ربنا يبارك فيكم يا مولانا. ربنا يكرم. السوره تبدا العجيب ان سوره انزلناها تقولون في اللغه هذا مبتدا وخبر. صحيح. جمله مفيده. صحيح. سوره انزلناها. ما معنى سوره انزلناها؟ يعني كفى ان الله هو الذي انزلها. فخذ ما فيها لانه كلام الله. نعم. دي معناها كده. صحيح. سوره انزلناها زي يقول ايه؟ ما هذا؟ ها؟ يقول ايه هذا؟ يقول قرار جمهوري. مش قرار جمهوري ده ايه؟ مبتدا وخبر. صحيح. يعني طبق ما فيه. مش كده؟ لا تحتاج الى طبق ما فيه. هذا قرار جمهوري. المحذوف مفهوم. صحيح. سليم. تمام؟ صح. يعني صح. سورة انزلناها. طيب. سمعنا وطاعتنا يا رب. سورة انتهى. سليم. سورة انزلناها. ويقال ان تقولون ان النكرة لا تبدا ابدا بها الجملة العربية. صحيح. طيب كيف يبدأنا؟ ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النابغة. الله عليك الألفية كده. فيقول لك ان ال يعني هذه سورة انزل تقديرها كده. هذه سورة انزلناها. ولعظمة السورة اسم اشارة اللي يبدأ به كمعرفة حذف هو مفهوم من هذه السورة. وفي قراءة سورة انزلناها. قراءة سورة. قراءة سورة. انزلنا سورة. انزلنا سورة. حتى قال اللغويون انزلنا سورة انزلناها. تقدر كده. يعني على غرار وقرآنا فرقناه. فرقنا قرآنا فرقناه. سورة انزلناها. مبتدا وخبر جملة مفيدة خلاص. نعم. سورة انزلناها وفرضناها. وفي قراءة وفرضناها. فرضناها اي قطعناها فنزلت نجما نجما. القرآن كله نزل منجما. صحيح. لان فيها اداب واحكام عجيبة. اذا تعجب لعمر لما يقول علموا نساءكم وبناتهم الغزل وسورة النور تتعجب ايه اللي خلى عمر يقول كده. سورة النور دي فيها كل الاداب التي العالم كله الجماعة اللي بتوع البروتوكول لما ينظموا لما تدخل انت في وليمة رسمية ها كده الرأس الكبير على يميني مش عارف فلان في ده قواعد اتيكيت. صحيح. وبعدين يعلموا اولادنا بتوع الفندقة ولما تقدم الكوب العصير الشراب ضع يدك مغلولة الى ضوء العياذ بالله رب العالمين يغل يده يا ابني بتحط ايدك يقول لك هو الاتيكيت كده. نعم. طيب وينسحب بخطوتين الى الوراء لا يدير ظهره. سبحان الله. وبعدين لازم الملعقه مش عارف على اليسار والشوكه مش عارف ايه والسكين، ترتيب عجيب. وخلاص واقتنع الناس ان دي انا لا اعيب ولا انا اصف، بس فقط نعم. عشان بس الاخوه نقول لك يعني الشيخ هي اداب كمان. نعم. لو رحت لسوره النور، وانا اريد من ابنائنا الباحثين بدل ما يقعدوا يشوفوا ده جلبابه قصير وده جلبابه طويل وده لحيته مهذبه وده مش لحيته، وانا مش عارف اللي فلان اللي ركبوا العفريت واللي ركب الهوى في الجن والكلام من ده، لا يبحثوا ويشوفوا نقول ايه. هذا هو التشريفات الاسلاميه، مش في نظام اسمه نظام جيد التشريفات. هذا المصطلح جيد. التشريفات الاسلاميه يعني في ضيف كبير جاي لي، انزلوا الناس منازلهم، كيف نستقبله؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صافح احدا لا يسحب يده الا اذا سحب الذي امامه؟ هذه تشريفات، هذا اتيكيت، هذا بروتوكول، هذا بروتوكول. صحيح. كان يوزع عينيه ووجهه على الحاضرين حتى يظن كل صحابي في الجلسه ان الرسول ما اهتم الا به، هذا بروتوكول. لكن نترك الكبير مولانا، يعني لابد ان تكون اعيننا على الكبير فقط، على الرئيس فقط، وما دونه من الحاشيه لا لا لا لا, لا نهتم به. انا اقول لك التشريفات الاسلاميه تقول التشريفات الوضعيه، لما خلاص هذا واقع. لا لا لا ده واقع في الارض، خلينا احنا ايه، خلينا نطالع. طيب بركه الله احنا فوق ان شاء الله. فهذه هذا البروتوكول. حكايه الاولاد لما يبلغوا الحلم، ايه العظمه بتاع الاسلام دي؟ يبقى إيه نطرق على باب ابوه وام. قال ابو هريره يا رسول الله استاذن على امي، لكن لسه العرب لسه فيهم جفاء، معقول امي استاذن عليها؟ قال اتحب ان تراها عريانه؟ الرسول ايضا يكلم ابا هريره. لما تيجي الولد دلوقتي من ابناء النوادي في الدول اللي هي الام نفسها طلع نسيت تلبس وخرجت، لما يقول له ارى عريانه؟ ما هو شايف عريانه اصلا، هي نسيت تلبس قبل ما تخرج وخرجت، فما ام ما هو امه عريان اصلا. فسبحان الله اتفرج عليا نسيت تلبس قبل ما تخرج. انا والله ابني احد سبحان الله اول ما اشوف حاجه يقول والموت يبعثهم الله، لا اله الا الله، حسنا ان الله وانا اليه راجعون في امور غريبه. هذه تعليم اسلامي يا شيخنا؟ اللي هي ان الام تخرج وتنسى ان تلبس؟ لا ولا عربيه ولا قيميه ولا والله سبحان. طب ليه الغرب حتى لما نصور على فرج امنا مريم عليها السلام او رضي الله عنها، ام سيدنا عيسى، ليه يصورها بحجاب؟ ليه؟ طب ما تخليكوا زي ميري، ما هي ميري مش سموها ميري؟ صحيح. خلاص؟ طب خليك زي امنا مريم. كانت نبيه امنا مريم؟ لا. يعني لكن ذكرت مع الانبياء يعني ما شاء الله عليها، من المفضلات لكن وامه صديقه. نعم. لكن لماذا تظهر هكذا ويجلونها بحجابها؟ صحيح. طب ليه ما تتبعها؟ طيب ما انت مش تبعها. عجيب، لمسه طيبه، امور عجيبه. مثال سوره انزلناها وفرضناها، اذا اصبحت كل ايه في سوره النور فرضا. طيب انا اود ان اقف مع فضلاتكم عند اللفظ، الم ينزل الله تبارك وتعالى القران كله، والم يفرض القران كله على المسلمين؟ لا، احنا قلنا ان القران كله ليس فرائض فقط، قلنا ان القران في قصص، في امثال، قصص السابقين واللاحقين والحاضرين، محدثه الافق قصص. لا بس قصه فيها القصه القرانيه قصه تربويه كلها، ما فيش قصه الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير، سوره المجادله. خوله واوس بن الصامت، هذه قصه، ولكن لها ليست بخصوص الايه السبب. القصه بعموم اللفظ، لا بخصوص اللفظ، الله يرضى عليه. فتعمم على كل لما نيجي لهلال ابن اميه لما لعن زوجته والذين يربون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم، هذه قصه. هذه قصه، لكن تنزل فيها ايه؟ احكام وعبر، تشريع. لما سيدنا موسى قال اصحاب موسى انا لمدركون، ما هي قصه. قال كلا ان معي ربي، يبقى بيروي قصه ايه؟ قصة اليقين، العقيدة، قصة التوكل. يعني هنا تنتقل من كونها مجرد قصة إلى مسألة عقيدية عند كل مسلم، مسألة تشريع. عبارة عن يعني قضية الولاء والبراء وتمكن عقيدة لا إله إلا الله داخل العبد. هذا هو القصة القرآن. صحيح. فكل آية وكل سورة وكل آية في كتاب الله عز وجل أو كل آية في سورة النور بالذات عبارة عن فرض واجب تنفيذه. خلاص؟ طيب. بدأت السورة بهذا المنطق، ثم تكلمت عن مرتكب الفواحش، ثم تكلمت عن مسألة القذف، سوف نأتي. نأتي لحديثة الإفك. كان هذه بس التوطئة لمفتتح السورة. نعم. إن الذين جاءوا بالإفك، قلنا إن الإفك هو الكذب المتعمد أو أقصى درجات الكذب. أشده. اشد اعظم طعم. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم من المسلمين. ايوه عصبة منكم يعني ما جاش اليهود وعملوا المشكلة دي. من العصبة؟ العصبة هي الطائفة من الناس التي تواطأت على امر ما سواء خير او شر. هم هنا في حديثة الافك محددون. ما هو موضوع اربعة معروفين. نعم. حسن بن ثابت. نعم. مصطح بن اثاثة. نعم. حمنة بنت جحش. وابن سلول. ما ابن سلول ده الزعيم. نعم. هاي اربعة عندنا. عبد الله بن ابي بن سلول. حسن بن ثابت. شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصطح بن اثاثة ابن خالة ابي بكر. الصديق رضي الله عنه. حمنة بنت جحش اخت السيدة زينب بنت جحش زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عندنا ايه؟ يبقى عصبة منكم. طيب علامة تدل هذه الكلمة عصبة منكم؟ يقول ان الذين جابوا الافك جماعة مجرمون. لا لا عصبة منكم. افكون. اذا هناك ما زال خلل في الصف الاسلامي. سلم يا رب. خلل. لماذا؟ لان الخلل الذي حدث مع عبد الله بن جبير في يوم احد لما اوقفه النبي صلى الله عليه وسلم مع 50 من الرماة. قالوا لا تتحرك لا تتحركوا انتصرنا او هزمنا اياكم ان تتحركوا من مكانكم. فلما وجدوا الجولة في صالح المسلمين ما الذي حدث؟ تركوا اماكنهم. هذا العصيان دخل في الصف الاسلامي فعاتبهم رب العباد. لما شافوا كده قلتم ان هذا كيف يحصل الهزيمة لمسلمين موحدين واللي يهزمهم مشركين ملحدين؟ قل هو من عند انفسكم. يبقى هزيمة الامة الان من بينها من الأمة نفسها. يبقى الثغرة عبد الله بن جبير عملت ايه؟ اتسعت. نعم. فطلع فينا ايه؟ طابور خامس. ده مش خامس بس، طلع فينا طابور تاسع وطابور المية وطابور كثير. سبحان الله. نعم. واصبح الاسلام يحارب من اهله واصبح يحارب من داخله. واصبحت المشكلة فينا نحن لان الرتق عند البعض اتسع على الراتق، لكن نحن نقول ما زال الرتق تحت السيطرة لان الميزان ما زال موجودة. نعم. من باب الامل يعني. طيب. الرتق الثقب. الثقب طبعا. مش انتوا في اللغه تقولوا اتسع الرتق على الرتق يعني. نعم. يعني الخياط مش عارف ايه الرفه مش عارف يرفي بتاع الثقب في الثقب اتسع. نعم. هي اللي فعايزه كده. شوف الحديث يقول ايه؟ الصديق رقعه في الثوب فلينظر احدكم بما يرقع ثوبه. يا الله. شوف البلاغه النبويه. جميل. يعني رقعه في الثوب يعني ليش انا الثوب داكن واحط له قطعه بيضاء؟ سبحان الله كده لا يصلح. ابراهيم بن ادهم شايف الطاووق بتاع البلبل جميل، شعره خضراء وشعره صفراء وشعره حمراء جميل، وجنبه غراب شكله يعني غراب البيت. غراب وكفى. غراب وكفى. نعم. على حاجه فراقبهما هو نزل لها غراب اسود مع بلبل عصفور شكله جميل، فوجدهما يعرجان قال جمعتهما المصيبه. اصل جمعت على ده في هدف. نعم. فيها وهذا تعريف الامه. صحيح. الامه عند الناس اللي بيتكلموا مش عارف لغه واحده، لا الامه في الاسلام هي من يعني لها عقيده واحده. ان هذه امتكم امه واحده. امه واحده في ايه؟ مش في اللغه بس، لا اللغه دي احد العوامل. لا طب الراجل بيتكلم انجليزي بس مسلم. وقالوا انا ربكم فاعبدون. بس. هنا تتجمع الامه. تمام. ولذلك هم عبروا يعني في تعبير لطيف عن الأمة يعني اللي هي ايه، يقول لك ان لاعب الكرة 22 لاعبا على الارض الملعب. صح مش كده؟ الفريق طيب. نعم صحيح. تمام. صحيح. دي فلسفة الله جاء ممكن غيروا قوانين الكرة ايام ما سبتها يعني. لا انا اعرف ان من بلال وعمار دايما يذكرون ان هم 22 لاعب. ف22 دول 22 اهو منتشرين على ارض الملعب. صحيح. لكن ايه عيون ال 22 على ايه؟ الكرة. على الكرة. يبقى يجمعهم ايه؟ هدف واحد. يعني صحيح معذرة ان يسامحنا المشاهدين ان احنا نشبه الامة باللاعب، لكن مش قضية ان في هدف محدد يجمعهم. تمام؟ نعم. فاذا الامة ان لم يجمعها هدف، والهدف واضح نصرة دين الله. فلما انا اجي واحد من الامة ويخذل الناس عن دين الله عز وجل. لكن ما رآه هؤلاء الاربعة ربما يبعث الشك في قلوبهم ونفوسهم. أمنا عائشة مع صفوان بن المعطل بعدما ذهب الجيش ودخل المدينة. سبحان الله. ما هو القرآن شوف يتكلم يعلق عن الموضوع زي مش كل واحد يترك نفسه لهواه ولوساوسه. قال لك أنا محمد خالد ارتكب موضوع يحتمل 99% منه أن يدينه خطأ. طيب. وواحد من 100% يقول انه بريء وطيب وصالح، اخذ الواحد بالماء. ولكن اذا كان الذي يبلغنا هو اهل ثقه. لا ما فيش اهل ثقه، ما قال له، قال لسليمان بن عبد الملك يا امير المؤمنين فلان يقول عنك كذا وكذا، قال من ابلغك؟ قال الصدوق فلان. قال الصدوق لا ينم ولا يكذب. صدوق ازاي؟ صدوق ذمام ما تركبش مع بعضها. صحيح، سبحان الله. يعني لا، ليس في الاسلام اهل ثقه، هم حاشيتنا بطانتنا اناسنا. لا لا لا، اهل الثقه، اهل الثقه بما عرف عنهم من صلاح وتقوى. يعني اجد واحد لا يذهب للمسجد ولا يصوم معنا ولا يزكي زكاتنا ولا يحضر مجالسنا، وبعدين يقول اهل ثقه بعلامه ايه؟ صحيح. صحيح. كيف؟ يعني انا اتاتى يعني. نعم، سبحان الله. لكن حسان بن ثابت وأبي بن سلول وحمنة بنت جحش يعني ومصطح بن أثاثة ربي في بيت الصديق أبي بكر. في نقطة، في نقطة، في نقطة. ما لما نزلت الآية منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة في غزوة أحد، قال ابن مسعود والله ما ظننا أن أحدا من الصحابة يريد الدنيا إلا ما نزلت الآية ففضحتنا. لا اله الا الله. شوف عبد الله بن مسعود لارتقاء المعاني الايمانيه عنده، يقول معقول ان حد من الصحابه يريد الدنيا؟ شوف ما هم فيهم طائفه ارتقت الى السحاب، وفيهم طائفه ارتكست الارض، ارتكست الى التراب. ولكن في نقطه، يعني لو قام عبد الله بن ابي بن سلول الان من قبره ووجد النفاق الاجتماعي الموجود في عالمنا الاسلامي، قال انا ظلمت بان كنت زعيما للمنافقين، ده اصغر واحد كاتب صغير مع قلم صغير في صحيفه صفراء يعني يربي مدرسه من مدارس عبد الله بن ابي بن سلول. سلم يا رب، سلم يا رب. انا قلت لك في الحلقه السابقه نحن نعيش عصر الافك، مش حديث الافك، عصر الافك. ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم. لكن هل هم جاءوا، يعني انا لا اشكك في القران حتى لا يظلمني المشاهدون او المستمعون الكرام، لكن اتحاور مع فضيلتكم بعقليه المشاهدين والمستمعين وما يدور في خلدهم من اسئله، هل هم جاءوا به ام راوه جاء اليهم؟ لا، وما راوه، هم جاءوا به، ما ده التعبير القران الدقيق، جاءوا به لانه من خيالاتهم. هو انت كل ما تشوف واحد معه خلاص يعني سبحان الله. يعني اولا سابقه صفوان بن معطل السهمي ماذا تقول؟ رجل صالح. صحيح. وبعدين ام المؤمنين بنت الصديقه وبنت الصديق. يبقى اذا هل انظر الى سابقه اعمال هؤلاء او انسى سابقه اعمال هؤلاء في الخير واذكر هؤلاء النمامون الفتانون الذين يلتمسون للبراء العيب؟ لا، وهي امه. ما سبحان الله، النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاته. يعني امه، هو يتكلم عن امه. طيب يبقى هو غير بار، عاق، مجرم، داخل في عرض امه. سلم يا رب. فإن الذين جاءوا، يبقى هذا كلمة جاءوا هذه تدل على ايه؟ هم افتروا. الله يرضى عليك. انها من بنات افكارهم. نعم، من بنات افكارهم. نعم. وسبحان الله القرآن لما عالج القضية يقول ايه؟ يقول يعني الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يعني ماذا؟ يعني قبل أن نعرف الشر والخير فاصل قصير ونصل الاستماع إلى فضلاتكم. مشاهدينا الكرام، مع حديثة الإفك الجزء الثاني في فكرة الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وكيف كانت حديثة الإفك خيرا للمسلمين وليست شرا لهم، نتعرف على هذا بعد الفصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى وصفت الصفة، ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم. نكمل مع فضلاتكم، يعني لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. واحد يسال سؤال يقول لك ازاي يعني ما نحسبه، كيف لا نحسبه شرا؟ اتهم في العرض والشرف ولا واي عرض واي شرف واي بيت واي بيوتات. صحيح. واقاويل وفروعات وكذا. اعظم بيتين في في في في في في في تاريخ البشرية بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وبيت صاحبه. صحيح. أي خير في هذا؟ هو الأمة تربى بالأحداث، أما الأمم النائمة التي يعني على هامش السيرة وعلى هامش الزمن لا تربى. صحيح. يعني مثلا أقول لك شيء، يعني دائما نقول الأمم الجادة هي التي تتسلى. يعني يعني مين اليابانيين يقولوا احنا عايزين نعطي 3 ايام اجازه للشعب الياباني؟ بارك الله فيك، لازم يتسلى. ما بيشتغل 24 ساعه ينتج. لكن لما انا الموظف عندي في بعض البلاد العربيه وجد ان الموظف يعمل 27 ثانيه طب ياخد اجازه على ايه؟ كثير كثير 27 ثانيه بيقول ربنا مش لا يبارك له في ماله ولا في راتبه. لا اله الا طب ده يتسلى بايه؟ لو لك انا عايز جمعه وسبت واحد اجازه ليه يا ابن الحلال وانت اشتغلت باخد الاسبوع؟ فالامم الجاده تتسلى يعمل دورات اولمبيه ماشي لما يعمل مش عارف حفل ايه ترفيه رفيه يرفع شويه عن شعوبه تمشي. لكن احنا عايشين مرفهين ليل نهار ونايمين في العادة. وبعدين لو قلنا لكل شيء نملكه عد من المكان الذي جئت منه ما نملك الا جلودنا وربما الامريكا فيها ربعها ولا شيء. الله اكبر يا رب. فكيف ياتي الخير في هذا الموقف؟ لولا القران يقول لا تحسبوه شرا لكم. لا تحسبوا هذه القصه شر بل هو خير لكم لما سوف ترون من مغبة هذا الكلام حتى ينضبط الايه الصف مرة اخرى. يعني ابونا ادم اخطأ اثناء التدريب الاجداد كلها حلال عليك والانواع المشروبات دي حلال ما عدا هذه الشجرة فاخطأ ساعة التدريب فما كان شرا له بل كان خيرا للبشرية سرعة التوبة كان خيرا للبشرية لان انا اذا اكلت من الشجر ارجع اتوب وخلاص. صحيح هي كده نفس القضية لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم مكتسب من الاثم. طبعا اللي قذف القاذف اولا اذا قذف انسان انسانا وجاب 4 شهود نعم خلاص جه اقاموا عليه الحد شاهد من الاربعه قال لا والله يا جماعه انا ما كنتش متاكل لا يقام الحد نفرض اقيم ورجع بعد الحد 80 جلده ده في قضيه القذف نعم لكن لو جاب 4 شهود تثبت القضيه خلاص الجلده اذا كان محصن وغير محصن تمام اذا كان محصن وقتل جه بعد كده واحد منهم قال لا والله انا كان كنتش متاكد بصراحه ورجم حتى الموت رجم حتى الموت تمام نعم عليه ربع الديه بمعنى انه قاتل تسبب قاتل تسبب في قتل والذي رجم هذا ومات حسبه على الله شهيد لا حول ولا قوة الا بالله قذفة كبيرة لا القضية دي مش ولذلك قضايا القذف انا ارجو من الدعاة والعلماء والوعاظ في المساجد والائمة والخطباء دلوقتي عشان نمسك ألسنتنا عن الناس الله هو اتهامات الناس كده بال الله لا ليست اتهامات مولانا معذرة افصح لصدرك دقيقة ليست اتهامات هنالك اجهزة معنية بهذا الكلام وهنالك بعض الامور الامنية تتناول هذه الموضوعات وهنالك اهل الثقة الذين قلت لفضيلتكم هم لا يكذبون بالنسبة لما ينقل اليهم الاخبار جميل وهذا للنشر خليك معك هذا للنشر يعني حتى يحضره الرعية وحتى ليأخذون حتى ليأخذوا بكلامه واذا خرج ان طلع عن الرجل ده بريء ما احنا نقول حسان بن ثابت شاعر الرسول وحمنا بنت جحش هي من هي وابن سلول كان ينافح مع الرسول عليه الصلاة والسلام وكان يرى ظهره في الصلاة دائما ومصطح بن أثاثة في بيته كانوا مقربين من الرسول حينما يقولون شيئا لا يعجب الرسول لا مش يكون جاءوا بالإثم وجاءوا بالإثم هذا لا يعجب الرسول هذا لا يرضي الله عز وجل هذا رجما بالغيب ألم يعني يقل الرسول لحسان قل وروح القدس معك؟ ما جميل جميل لكن هذا رجل الغيب هو قبل الواجب يأتوا بأربعة شهداء لم يأتوا كان هذا تشريع موجود؟ لا التشريع من الواجب يجيب أربعة شهداء أيوة يجيب هذا 4 شهداء وهم 4 نعم وهم 4 وما رأوا شيئا دوما تناقلوا الموضوع هم قالوا يروح يزوروا الناس في البيوت ويثيروا الإشاعات الله أكبر ويثيروا بلبلة في المجتمع سلم يا رب الله ده اللي بيخون اسرار دوله احنا خيانه كبرى عظمى يقتل تقدر انت تعتدي على موظف اثناء تأدية عمله لا مستحيل طيب. صعب تعتدي على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاخذ في عرضه ويترك الامر هكذا لا لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم حتى وان اقيم عليه الحد من الذي تولى كبره من عبد الله بن ابي هل معنى تولى كبره يعني تولى اتبع هواه لا ماشي. تولى طبخ الموضوع وتضبيط كبره يعني اللي هو يعني يضخم المساله الله اكبر وده قال لك اذا اقيمت الحدود وده تقام في اشرف الاماكن قال لك فان كان في مكه يقام في المسجد الحرام وان كان القاذف في المدينه يقام في داخل المسجد النبوي بجوار منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان كان في المسجد الاقصى يقام تحت قبه الصخره، وان كان القاذف غير مسلم يقام في كنيسته او بيعته او في بيت النيران، لانه عنده مقدس. شوف الاسلام عجيب، الاحكام الفقهيه اغرب من الخيال، يعني شيء يقف الانسان مبهوت كطفل يتعلم. نعم. الاسلام ده رب امه، ولكن الامه تركت التربيه تماما. انا واثق مش يعني انا اعلم ان كثيرا من الناس لا يعرفون ايه حدود القذف ولا القاذف ولا ايه الحد، لا لا ولا الشروط ولا الضوابط ولا لا لا شروط ولا لا، سبحان الله العظيم. فالمساله خطيره. ما هو القذف لنقف؟ القذف هو اتهام انسان بارتكاب الفاحشه دون بينه، والبينه ان ياتي بشهود اربعه. هذا سبحان الله. والشهود الاربعه لتعتيم القضيه والحفاظ على بيوتات الناس وسمعه الناس. هو مستحيل ياتي باربعه شهود. هذا كلام ولا شاهد كذا وكذا. ولذلك الله عز وجل سبحان الله العظيم ادراء الحدود بالشبهات. حديث الرسول. نعم، ادراء الحدود بالشبهات، يعني والله يعني اي شبهه. اي المهم الخطا في العفو خير من الخطا في العقوبه. وانا اقول هذا للحكام وللرعاه للشعوب. الخطا في العفو خير من الخطأ في العقوبة. لان ساعه عند لحظه الاختيارات لن نجد من يقف بجوارنا الا اهلنا وشعوبنا. صحيح. لابد الناس تقف بجوار بعضها. تمام. لولا اذ سمعتموه. القران هنا ايه؟ هذا للامه الاسلامية. للامه كلها بقى. الممثلين في هذه الحاله في اهل المدينه. لولا اذ سمعتموه يا صحابه. حديث الافك هذا. ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. يعني ايه؟ يعني هل تشك انت في عائشه؟ لا ابدا. زي ما قال زوجه ابو ايوب الانصاري، قالت عائشه خير مني. وابو ايوب وصفوان بن معطل السهمي خير منك يا ابا ايوب، فكيف نتكلم في هذا الموضوع؟ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. يعني لسابقه عائشه في بيت النبي وبيت الصديق، وسابقه صفوان بن معطل السهمي. يعني انا اشوف واحد 20 30 سنه رايح المسجد وجاي من المسجد واقول والله هذا فاسق منافق؟ أمال فين حديث الرسول إذا رأيتم الرجل يعني تعتاد قدماه المسجد فلا تشكوا في صلاحه؟ هو أنت عشان تترقى وتاخد درجة تفضل ورا محمد خالد تكتب فيه تقارير خطأ عشان أين تذهب من الله عز وجل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تروح فين من الله؟ سبحان الله. فالكارثة هنا كبيرة. كثير موجود، إذا هبطنا إلى أرض الواقع نجد هذا مترجم. خلنا في القصة، ما احنا سبحان الله يعني. كثير يضار بهذا الموضوع مولانا من الصحافة ومن الصحفيين ومن بعض الجهات الإعلامية، وهم مصدقون لدى قطاع كبير من الناس. والله يعني يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هو يقول هذا ليس فاسق، هذا الرجل بتاعي. كويس خلاص. الثقة لا ينم ولا يكذب. هل رأيت بعينك؟ غير نعم. نعم. هل معك شهود ثلاثة؟ غيره. ها. عمر بن الخطاب وقف على المنبر وقال ما بالكم إذا رأى عمر أو أمير المؤمنين رجلا وامرأة يصنعان كذا أيقيم عليهما الحد؟ قالوا نعم يا ابن المؤمنين. أقول عمر بن الخطاب لما يشوف مش يقيم الحد؟ لا يكذب، لو الدرة في يده على طول ما مجهزة. سبحان الله. قال علي أمع أمير المؤمنين شهود ثلاثة؟ قال لا. قال اذا نقيم على امير المؤمنين حد الفريه والبهتان؟ فتفتر على الناس وانت عشان قاعد على الكرسي قاعد فيه. وكم من جرائم ترتكب باسم الكرسي هذا. طيب انت عمر اصحاب الكراسي مصدقون دائما عند الرؤساء والقاده. لا لا يجب ان نتقي الله رب العالمين، لان انا قلت لك من حلقتين الحساب يوم القيامه فردي، حسابه فردي. صحيح. لكن في البرنامج في صفوة الصفوة نؤصل الأصول ونضع القواعد أو نقاعدها. ما هو معيار الثقة الذي يأخذ به من بيده الأمر؟ أنا إذا كنت رجل أتقي الله، رجل أخاف الله عز وجل، نعم. إذا وليت مديرا لمكتبي أو سكرتير لي أو معين لي في أعمالي، نعم. أختار واحد على نفس الوتيرة. وتيرة ماذا؟ يعني وتيرة طريقة عملي، يعني إن لم يكن لا يصلي لا أعينه لا أوليه. واحد يشرب الخمر كيف اوليه انا مدير مكتبي؟ ازاي ده يبيعني بكاس خمر ويبيع اسرار الدوله واسرار المكتب سبحان الله بحفل من الدراهم، لانه فاسق. قال يا حسن يا بصري عمر بن عبد العزيز بمن استعين؟ انظر الى الكلام الكبير. انا عايز شويه مستشارين ليا، يعني بالضبط كده. وانا امير المؤمنين. هو يطلب. عايز مستشارين. لكن يطلب من من؟ هذا سؤال وجيه. ما هو ده مدير مكتب. ما كان مزاحم اللي هو سكرتيره الخاص. مزاحم ده كان يطلع عينين عمر بن عبد العزيز. ماسك بيت المال. يقول له اعطيني راتب لشهرين يا مزاحم. يقول له هل يضمن امير المؤمنين ان يعيش لشهرين؟ تطويل الامد يا امير المؤمنين. ما تسكت في ايه؟ اسكت خد الراتب واسكت. ما يعطيه. ولا يعطيه. يذكره. يذكره. يعني يفنشه يفصله. فيقول الحسن البصري بمن استعين؟ قال اهل الدين. المؤمنين اما اهل الدين فلا حاجة لهم بك. واهل الدنيا لا حاجة لك انت بهم. يبغون الكراسي. الناس قسمان. يا اهل دين. يا اهل الدنيا. يا اهل الدنيا. اهل الدين دول ناس صلوا. مع الله سبحانه وتعالى. واهل الدنيا انت تخاف منهم لان عيونهم على الكراسي على المناصب. قال اذا كان اهل الدين لا حاجة لهم بي واهل الدنيا انا لا حاجة لي بهم. قال عليك باهل الشرف اولاد الناس اولاد البيوتات فان شرفهم يمنعهم من الخيانة. يخاف على اسم القبيلة. خاف على اسم العائلة. خاف على سيرة ابوها الله يرحمه. خاف على سمعة خاله. خاف على عمه الكبار الرجل المحترم اللي الناس بتسمعه. لكن اهل الشرف في الشريعة الاسلامية لها تكييف خاص. لا. يقول مثلا انا ابن باشا. لا معلش لا. وهذا ابن عامل بسيط ليس بأهل الشرف. لا لا لا. ما هو معيار الشرف في الإسلام؟ لا لا لا لا. أولا الأعمال في الإسلام كما قال في زمن الحجاج جالسين مع بعض كده شوية شباب بيتفاخروا. نعم. أنا ابن رئيس الشرطة. جاي. وقال ابن أنا ابن خازن بيت المال أنا ابن وزير المالية. نعم. وأنا ابن أخت أمير المؤمنين. في ولد مسكين. قال وأنا ابن الرجل الذي أسجد الله له ملائكته. ادم الله انا ابن ادم. جميل. شوف شوف جميل. شوف لان عمر كان يقول علموا اولادكم الادب الادب يعني البلاغه والشعر والكلام والسياق سبحان الله. فالكلمات الطيبه دي تفتح ال ولاد. انا توقفت مع فضلاتكم عند مفهوم الشرف لان مفهوم الشرف الان بين ظهرانينا الان اختلف. لا لا لا. هو ابوه وزير. هو وزير. هو من القاده من السياسه من كبار كذا من رجال الاعمال من الملط. والله هو ابن شرف. لا لا لا لا. لو كان مع هذا صاحب خلق ونرى منه صوابا ونرى منه صلاه ونرى منه تقوى ولا يظلم احدا. نعم. هذا الشرف كله جمع فأوعى. إذا كان في معية الله. إذا كان. أما سبحان الله الله. إذا تنكب الصراط. اللي خلى يعني يعني يعني مهيار الديلمي كان بيفخر أنه من سلالة كسرى ولكنه مسلم. يقول أعجبت بي بين نادي قومها فمضت تسأل بي. تسأل عنه يعني. نعم. لا تخالي نسبا يخفضني أنا من يرضيك عند النسب أهلي يستولوا على الدهر فتى وبنوا أبياتهم في الشهب وأبي كسرى على إيوانه أو في أو على إيوانه ينفع يعني على إيوان. أين في الآباء أب مثل أبي قد ضممت المجد من أطرافه سؤدد الفرس ودين العربي. هذا شيء طيب. الرجل يعني لكن قدم النزعة أيضا يعني دعوها بأنها منتنة. ولا أحب النزعة. أنا لا أحب يعني لا أحب شغلة الجنسيات. يقول لك ده هذا شامي هذا عراقي هذا مغربي هذا امريكا. تجمعنا الجنسيات. لا اله الا الله محمد رسول الله. لما اجي نقرا في مصادر التاريخ صهيب الرومي. لا لا فلان الحبشي لا لا ما ده التعريف. لا اتدري من والد اسمه صهيب فدول صهيب الرومي. صهيب الرومي اصلا. لكن انت عارف نسب ابو لهب من ابو لهب من ابي لهب الى مضر وعبد صح ولا لا؟ صحيح. لماذا صنعه نسب؟ ما نشوف الحديث بقى. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. شوف الكلام جميل. طيب. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. كان من الواجب يا مسلمين لما تسمعوا هذا الكلام تقول هذا إفك. عائشة لا غبار عليها صفوان وكان انتهت الفتنة. حركة المجتمع المسلم آنذاك إثر انتشار حديثة الإفك كيف كان؟ أقول لك وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر عليه الصلاة والسلام قال ما بال أقوام يخوضون في عرضي ويقولون كذا وكذا. ما سماهم الرسول بأبي أنت أمي. هو لك دائما ما بال أقوام طلعش والفلان الفلان اللي ساكن في النار يشهر الآن بالإعلام فلان وكذا وكذا وكذا. فوقف سعد بن معاذ وهو زعيم الأوس. نعم. قال والله لو كان من من الأوس يا رسول الله لقتلته. في إزاي يخوض في عرضك يعني دون أن يعرف من هو مثلا ربما يكون كبيرا عندنا. ما هو عبد الله. ما هو عارفين ما هو عبد الله بن أبي الكل عارف من الذي نشر، القصه معروفه. نعم. من الذي بدا القصه؟ والان لو عبد الله بن ابي بن سلول ده من الاوس قتلت. انا كنت قتلته. سعد بن عباده زعيم الخزرج. نعم. وعبد الله بن ابي خزرجي قال في الحلقه لحظه الانفعال مع الشيطان يدخل بقى في ساحه الازمات. نعم. قال لا تستطيع لابن معاذ، لسعد بن معاذ، لا لا شوف حول ولا والرسول على المنبر. وسيد بن الحضير رضي الله عنه ده ابن عم سعد بن معاذ يقول لسعد بن عباده نستطيع ان نقتله وان نقتل من يقف بجواره، انت منافق تدافع عن المنافقين. دخل بس الله اكبر، اذا الامر كبير فتنه. فهدأهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام حتى هدأت الحاله. ما سار على سير سعد بن معاذ مثلا لانه يقتص لعرض النبي عليه الصلاه والسلام؟ ثم انفضل سبحان الله. اللي خلاه يقول هذا في صفي يتحدث عني اقربه مني. الرسول صلى الله عليه وسلم ميزانه ميزان من ينصر شريعه الله لا ينصر شخصه هو. لا فهمدت لا انظر الى هذا يحدث بين يدي رسول الله. شوف الازمه وصلت لغايه فين. سبحان الله. ازمه حقيقه، ازمه في المجتمع على نتكلم في ايه. فذلك انا اقول للاعلاميين يتقوا الله رب العالمين في اعراض الناس. عمر بن الخطاب عليه رضوان الله لم يكن له دور في هذا الموضوع؟ عمر متادب مع رسول الله، لان الرسول صار طرفا في المساله فيصمت صمت لا يتكلم لا يستطيع. انت تتكلم عن من؟ تتكلم عن من؟ لم يصدر عن امهات المؤمنين كلمه واحده في كل كتب التاريخ ابدا. حتى ان عائشه لما اقيم الحد على حسان بعد ذلك وكانت لما واحده تحبت يعني تفخر يعني كانت تشتم حسان امام عائشه تقول لا اياكي هذا رجل كان ينافح عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو قلب في قصيده عافت ذات الاصابع في الجواء وفيها يقول فان عرضي وعرض ابي وامي لعرض محمد منكم وقال. وهكذا كانت تتمثل عائشه. شوف انظر تنظر الى البقعه المضيئه. نعم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. واضح إفك واضح كذب. نعم. مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء. هنا لولا حرف امتناع الوجود أم ماذا يعني؟ كان من المفروض أن يأتوا بأربعة شهداء بالضبط. لا لا لولا هذا هو بداية التشريع من الله يرضى عليك. لولا أن هؤلاء سبحان الله امتنعوا عن وجود إيجاد الشهداء فكلامهم باطل. أين الشهداء؟ لا يوجد. لا خلاص. والشهيد مقرر قواعد، والشهيد هو من يرى الحادث. لا ده له شروط. لا أن يتناقل ويسمع وكذا. لا لا لا وكذا لا يعني. له شروط. شروط الشهيد. ده أربعة عميان في زمن عمر بن الخطاب. نعم. شهدوا على رجل بارتكاب الفاحشة. فأقام عليهم عمر الحد. أربعة. طب أنت شفت إيه؟ قال احنا سمعت ما فيش سماع. لابد مشاهدة. أقام عمر عليهم الحد. هناك ضوابط للشهادة. لا ده الشاهد يكون إيه؟ ثبت. أيوه. عدل. أيوه. ثقة. جميل. غير معروف عنه الكذب. جميل. معروف بالتقوى. الصلاح. بالغ. عاقل. مسلم. صحيح الإسلام. الله أكبر. أنا أشك أن احنا في يعني. منا شاهد. منا شاهد. لا بد أن الشهادة مش أي حد. لا اله الا الله سبحان الله. ده سيد موضوع ضخم هذا ليس الشهاده هكذا يعني. اعراض ناس اعراض البيوت. الاسلام المجتمع الاسلامي لو طبق الاسلام حقيقه لاستراح الحاكم والمحكوم. ولا مؤامرات ولا واحد عينه على مش عارف ايه ولا واحد مش عايز يبدأ. ابدا. نعم. قضيه ابدا. لولا اذ جاءوا عليه باربعه شهداء فاذا لم ياتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون. مش عند الناس، عند الله. هم ربما يكونوا صادقين عند الناس. الله يرضى عليك. ربما عند الله. عند الله. عند الله. عند الله كاذب. لأن الله عز وجل لا العباد وعيال الله. مصيبة. طيب. صحيح. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لولا أن الله حليم. فممكن ينزل صاعقة على الأربعة هؤلاء. أصل في ناس إيه؟ يقول لك يعني إيه ما مسكوا بيشتموا فلان وفلان وفلان، وزير الفلاني والعالم الفلاني والمش عارف المسؤول الفلاني، هم لو صالحين فكان ربنا ينزل صاعقة على المفترين عليهم دول. يا راجل. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم والله عز ما انزل عليهم صواعق ولا غيره. ها لولا ان الله عز ولولا فضل الله عليكم ورحمته سبحانه. يبقى اذا ايه فضل ورحمه. هذا هذا هذا دليل ان احنا لا نتعجل الاحكام. احنا عندنا عجله في الاحكام. الطف يا لطيف سريع. لكن اقول انا نقلت ما تنقل الي. لا ينقل لا ينقل لا ينقل الا بيت. ما لا ما اول ما ينقل لك اول ما ينقل لك قول له بينه او حد في ظهرك يا دي يا دي معك اربع شهود. يقول لا يقول خلاص تعالى حدك هو كده. لو اقيم حد واحد قال صلى الله عليه وسلم لحد واحد يقام لامتي في الارض افضل لهم او خير لهم من ان يمطروا 70 عاما. يا لطيف يا لطيف. مطر 70 سنة او 40 سنة في حد واحد. حد واحد تعطير الحدود مسألة ليست بالهينة. طب انت المصيبة ان ان ان اللص يسرق مرة ومرة يقول لك ده له 30 سابقة. لا حول ولا قوة الا بالله. طب لو قطعت يدي يبقى له ايه؟ هي سابقة واحدة. خلصت المسألة. انتهي. واضرب المربوط يخاف السيد. صحيح. خلاص سبحان الله. طيب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه. إذا الكل أفاض فيه. تكلم وخاض. فاض الماء فاض الإناء سبحان الله. إذ تلقونه بألسنتكم. تنقلونه. يتلقى فلان عن فلان عن فلان. سمعت ما قال سمعت ما قال كل ما من المجلس. المجتمع العربي مجتمع نمام. هذا حكم؟ هذا رأي. المجتمع العربي مجتمع نمام. المجتمع الغربي حضرتكم تلومون على المجتمع العربي بأنه كثير الكلام. لأنه كلما ابتعد عن المنهج كلما كثر نمه وغيبته والخوض في الأعراض. مجرد دردشة. هذه الدردشة إن شاء الله إن لم يتب رب العباد فالنار مأواه. بنسلي بعض جميل. هو يؤتى له جسد أخوه يوم القيامة يقول له مش ده أكلته ميتا كله حيا. سلم يا رب. ويقال للمغتاب من الذي غتيب ماذا تريد؟ يقول أريد أن أخذ كل حسناته. الله أكبر. يأخذ حسناته. أرضيت؟ يقول لا أريد أن أطرح عليه كل سيئاتي. سلم يا رب. والمغتاب إن تاب آخر من يدخل الجنة وإن لم يتب أول من يدخل النار. ده المغتاب. أما المفتري وصاحب البهتان قبله. هذا قبله. يا لطيف يا لطيف. لا نقف هنا فصل نقف فصل ونواصل اسمعنا فضلاتكم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء فصل ونواصل كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضرتكم مره اخرى ومع نرحب بداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم مره ثانيه. بارك الله فيكم. نكمل مع فضلاتكم رحلتنا في سوره النور التي تجلو النقاب عن ما حدث في حادثه الافك. اذ تلقونه بألسنتكم. تتناقلونه. نعم. او يلقي احدكم الخبر الى الاخر. وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هنا ثلاث مصائب. الاولى تلقونه تتناقلونه دون بينة. نقل الخبر. نقل الخبر. مجرد ان تنقلها بما انت عارف يقول لك ايه. تخيل يا اخي يقول عن فلان الرجل الطيب كذا. او تلقونه بلسانه. لما تسمع تمنع. تلقونه بأرسنة. وبعدين التكلم بدون علم. وتقولون بأفواهكم. يقول أنا سمعت. لكم به علم. سمعت. يقول لك أصل السيارة انقلبت في الطريق. هو سمعها كده. يروحوا لصاحبه ايه. ثلاث سيارات دخلوا ببعض. الرابع يقول ايه. هم أصل السيارات دخلت على ايه. القضبان بتاع قطار. شرط سكة حديد. فالقطار اخذ العشر سيارات فماتوا 700. خد 10 سيارات. نعم. الكلام بغير علم. ثم استصغار المصيبة. وتحسبونه هينا. هينا. هينا يعني ايه ده عرض ناس. هذا العرض اغلى عند الله من الكعبة. وهو عند الله عظيم. اغلى عند الله من الكعبة. من الكعبة? كيف? عبد الله بن عمر يقول يا كعبة الرحمن ما ابهاك وما اجملك وما اعظم حرمتك. ولكن حرمة المؤمن عند الله اعظم من حرمتك. فكما انت تريد هدم الكعبه تمزق اربا انت تخط في عرض اخيك المسلم فتهدمه. يا لطيف يا لطيف. الى هذه الدرجه مساله هتك الاعراض. الاعراض غاليه عند الله. العرض غالي سبحان الله. لا اله الا الله. الاعراض والزكاه عندنا ربنا الشفتين ليه؟ احنا على طول يعني رويتر للانباء وكاله انباء لا يرفض من قول سبحان الله العظيم. فمصيبه سبحان الله. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتم، لما كنت سمعت الكلام ده كله قلتم، لكن معذرة قبل هذه الأيام أيضا في المرة الثانية قل وهو عند الله عظيم، تمام، ليس عند الناس، لا لا لا، الله عز وجل، لأنه هو أمر عظيم مثلا عند الله وعند الناس، لأن هذا هو حق الله سبحانه وتعالى وحق الناس، فالحق مزدوج. الحق مزدوج، لأنه ربما لا يعلم صاحب الفضيحة الفضيحة، الكلام يتنقل من خلف ظهره. طب زي ما حصل مع أمنا عائشة، بعد شهر ولا تدري ما الذي يحدث، سبحان الله، والناس تتنقل الكلام. طب هنا الأفضل أن يذهب إليها الخبر أم أن يحجب عنها؟ يحجب يحجب اه يحجب. هو من الواجب وتلوكه الألسنة، هو لا، هو من الواجب كمجتمع مسلم يقوم أهل الحل والعقد والعقلاء يا جماعة الخير، ما ليس هناك بين حرام، هذا كلام، هذا كلام لا يتناقل. يقولوا ما فيش دخان من غير نار، وحتى لو انت مالك بالنار والدخان، سبحان الله، انت شاغل نفسك بالناس ليه؟ يعني تعال اعمل لي فيها شيخ وداعيه وقطب وامام وكل جميل حاجه. جميل، تعال، هو نقب، هو هذا المتكلم هذا نقب عن قلبه، هو نفسه الخائض هذا، وليس فيه حقد ولا حسد ولا ضغينه ولا خوف من الناس وخوف من الغد وكل الامراض الاجتماعيه والنفسيه والدينيه موجوده في قلبه، لو شغل نفسه بها ما شغل نفسه بعرض اخيه المسلم. طيب هل طبق صفوان بن المعطل وامنا عائشه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تجنبوا مواضع الشبهات لما قال للصحابيين على رسلكما انها صفيه؟ طيب درأ بنفسه او تجنب موضع الشبهه؟ طيب هل صفوان بن المعطل تجنب هذا الموضع؟ لا، صفوان عندما كان منفردا في الصحراء جاء بام المؤمنين عائشه وضعها في هودجها وما راى منها شيئا، ثم سار امامها ما كلمت وما كلمها، هي قالت ما كلمني، فلما دخلت الى المدينه من في الهودج؟ قال ام عائشه، خلت الباب الله. يعني كيف يرد وكيف يتكلم يعني الله؟ والانسان عند سؤل من في الهودج سؤل فصدق الخبر. نعم. خالد ذه، انا واحد البريء، البريء خالد ذه، لو انه انسان اخر ماذا كان يقول؟ لا احد. هو كان في فريق التفتيش الدولي يعني الاسلحه النوويه؟ لا، ولا حد يفتش وراه، ولا حد يفتش وراه، سبحان الله. لكنه صادق. لكن تصرف صفوان بن المعطل تصرف صحيح؟ لما صدق صدقه الله عز وجل. نقر قاعده هنا بعدين فضلتكم انها امه، هذه قاعدة، هي أمه، خلاص هي أمه، لأن ربما يتخذها بعض النساء وبعض لا لا لا لا لا، ما هو صفوان يوصل السيدة عائشة لا لا لا لا، هذه أمه، هو محرم لها، هو محرم. جيد، أحسنت. عندما رأوها على حدود العراق قال لها أحد الجمل يوم المؤمنين، قال كيف تخرجين دون محرم؟ قال كلكم أبنائي، أنت فيه، أنا أم ده كله. صح، سبحان الله. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك. الله، هذه الآية تهزني والله. العجيب كلمة سبحانك، هو يتحدث عن حديث دنيوي، تمام، وبعد إيه اللي دخل سبحانك؟ انتقاص والعياذ بالله من قدر الله سبحانه. لا لا لا لا، سبحانك يعني إيه؟ اسم فعل، ننزهك وننقصك عن يا رب أصفك بكل كمال وأنزهك عن كل نقص. جيد، لكلمة سبحان الله. لا، سبحانك لأنه أمر عظيم، سبحانك، ما فيش اي تعبير تاني الا سبحانك. الله اكبر، وكانه يرقى الى درجة هذا التنزيه الالهي، الخوض في العرض، لانني انزه عائشة من هذا كما ننزهك يا رب في كل وقت. هذه الاية خاصة بأمنا عائشة وصفوان بن المعطل ام بكل عرض مسلم يقول لا اله الا الله محمد رسول الله؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. طبعا الاعراض مصونة يا ابني، وحتى الانساب مصونة، الانساب مصدقه. واحد كده يطلع لنا يقول لك انا منسب لاهل البيت، وماله يا ابن الحلال؟ خلاص، ما نقعدش نبحث وراه بقى ونقول يا كذاب مش وبعد. وقال ان الناس مامورون على انسابه، بس في نقطه، والله لو اظهرت لنا خيرا صرت من اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا، والله من الطرف الثاني تبع ابو لهب ده انت حر، والعياذ بالله. عندك قصه اخرى؟ لا لا، مش عندك، لا لا لا، لا يقال على اهل البيت، وقال البيت الرسول صلى الله عليه وسلم وذريته محددين. طبعا اولا هو امر عظيم سبحانك، وانا انزه يعني كما انزه الله عز وجل ان تكون له زوجة، انزه عائشة ان تكون لها سقطة، سبحانك. هذه الكلمة في مكانها. لان هنالك من الدلائل والشواهد ما يؤكد صفو حياه امنا عائشه وعدم وقوعها في هذه الشبهات مره سابقه. ابدا. سبحانك هذا بهتان عظيم. مره يقول كذب ومره يقول افك ومره يقول بهتان عظيم. لا بهتان هو رمي الغير بتهمه لم لا لا لا لم يصنعها. هذا هو البهتان. البهتان ان القي على انسان دون بينه ولا يعني هو مرتشي مثلا. نعم. وانا لم اره يرتشي. هذا بهتان. من اذا بهتان اذا جبت اربع شهود شافوه هو يرتشي. ما تلقي على الناس كده بهذا المنطق. نعم. جاب عمر ابا هريره تعالى. كان مولي على البحرين. والي. فشت لك فاشية. فشت لك فاشية يا باهر. قال من التجارة يا امير المؤمنين. قال ان الوالي لا يتاجر. قاعدة. طبعا. اذا لم يتاجر الوالي فمن يتاجر? عمر قال هذا اسكت. معنى نريد ان نفهم. نفهم يا ابني. اذا لم يتاجر صح الوالي من يتاجر? خلاص يا ابني يتاجر. بيده الحل والعقد والقوانين والجمارك. الله يعينه. اعانه الله. اعانه الله. ربنا يعينه ان شاء الله. هذا شرع لا يتاجر الوالي. ماذا يصنع? اذا كان الاجر الذي يتقاضاه مثلا من الواجب الدولة من الرئاسة لا يكفي. لا من واجب الدولة تعوضه. ابو بكر الصديق الم يتاجر? ابو بكر الصديق. لا كان يذهب الى السوق. لا لا لا. بعد ما تولى رايح السوق رايح فين يا ابو بكر? قال له هل تمنعني خلافتكم من تجارتي? قال عمر نعم تمنعك. كيف تتاجر انت? انت راجل حاكم تروح تتاجر تشتري ما حد يقدر يقول الكوب ده بكام? يعطيه محمد خالد بخمسة. ولا والله ده هدية. عبد الله بن عمر كان يتاجر. لا عبد الله بن عمر لا. ورأى واديا من الإبل عمر بن الخطاب ماذا صنع? ماذا صنع عمر بها? وهو حق ان يتاجر. ابن الوالي يتاجر. نعم. فلكن ضمها عمر ضموها لبيت المال. قال الإبل إبل يا أمير المؤمنين. قال لا. يقول الناس دعوها ترعى إبل ابن أمير المؤمنين دعوها تشرب إبل ابن أمير المؤمنين. لا. الله لا لا لا سبحان الله. أبو هريرة كان لديه منطق. أبو هريرة قال البوم عزله. يعني أبو هريرة هو من هو أيضا. عمر ما عندوش أبو هريرة. أبو هريرة عنده كتاب وسنة. وماذا عند أبو هريرة? فأبو هريرة يتاجر. أنا أتاجر أمير المؤمنين. فظن الموضوع سهل. قال لا لا تتاجر. فثبت له أنها تجارة فعلا. نعم. ولم يستغل منصبه. فقال عود أبا هر. خلاص ارجع بيدلعه يعني بيدلله عشان يعني يرضى عنه كده. خلاص. قال لا يا امير المؤمنين اعفني. اقلني. قال كيف? قال اقلني يا امير المؤمنين. انا خلاص انا اقلوني يرحمكم الله. ففي? الله اكبر. صح. فقال عد اتريدون ان احملها وحدي? قال انت حر فيما تصنع. انت مالك يعني احنا مال بيك انت تحملها. قال لقد تولاها يوسف ابن يعقوب. اجعلنا على خزائن الارض. وانت تسيبني وحدي. قال يوسف صديق ابن صديق. نبي ابن نبي. كريم ابن كريم. ابو هريرة الذي امامك هذا عبد ابن امة. يشتم عرضي. وتخوض في. وتشك في. ثم تعزلني. والله لا اتولى ولاية الابد. هذه عزة المسلم. هذه قوة الله. قوة الاسلام. كان يستدل على من اين لك هذا? ثم يقول له باشر عملك. لا. هو يرفض. وذكر عمر يحصي على الوالي قبل ان يتولى ما يملك ويحصي عليه ماله بعد ان يتولى قانون الذمه الماليه. طبعا جاء به عمر بن الخطاب اين لك مدرسه اين لك هذا نعم سبحان الله. طيب. ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. في نهايه القصه يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين. مش يا عبد الله بن ابي ولا يا حسان ولا يا حمنه ولا يا مصطح. لا لكل من يقول لا اله الا الله ان تعودوا لمثلي ابدا لا تخوضوا في عرض احد. ان كنتم مؤمنين هي اذا من شرطية. من ياخذ ينتفع عنه صفه ان كنتم مؤمنين ها لن يتكلم في هذا فيتكلم في هذا ان الشرطيه صحيح طيب مش فاهم جواب شرط فعل الشرط فعل الشرط طيب ان كنتم مؤمنين لا تتكلم طيب انت تكلمت لست مؤمن بس الله اكبر سوره كلام خطير حقيقه ثانيه يعني اذا لا يقف عند مجرد حتى حد القذف على الاقل اقامه حد القذف يخرج من الايمان اين حد القذف هنا نعم حد القذف ما تناولته الايه لا ما هو جاي بعد كده جاي هتيجي الاحكام ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ليه يبين الآيات؟ لأنه عليم بالضعف البشري وحكيم فيما يصنع لأنه يربي مجتمع. صحيح. سبحان الله بهذا المنطق. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة من المؤمنين أم من غير المؤمنين؟ من كلاهما. من بني جلدتك. من كلاهما. لكن إحنا الأول إحنا بنربي مجتمع مؤمن. إن الذين يحبون. داخل المجتمع. ما هو ما أنت لما تنشر هذه الأخبار يحصل إيه؟ يقول لك يا عم ما هو هذه الرجل صفوان الرجل الطيب للصحابي ما كده. صحيح. ويضاف لها من؟ الخيبان بتاع المانيكانات. لما؟ ها؟ هو بينشر الفضيلة يعني؟ لما البنت تمشي كده وهي نسيت تلبس مش ده برضه تشيع الفاحشه؟ حريه يا ابني احنا في سوره النور. وهل موجود حريه فضلتك؟ هو اللي هو الدين في اللبس، الدين في القلب، ده علاقه بينه وبين ربنا. انت كده غياب عن المشاهدين. ما هو المشاهدين كلهم كده. انا اطلع اقوم اقدمهم يعني ولا اقدمك انت ولا في اقدمني؟ لا اله الا الله. صحيح اقدمني. المهم هو هذا الكلام يقال دي حريه. انا بينه وبين ربنا عمار. انا بينه وبين ربنا عمار. هتعرف العمار هذا له ميزان. ما ميزانه؟ ميزانه ان تتقي الله وان تحافظ على حدود الله وان تحل حلاله وان تحرم حرامه وان اذا راها الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه حفيده عائشه وحفيده فاطمه وحفيده نسيبه وحفيده اسماء. ان الله لا ينظر الى اشكالكم ولا لا لا لا, لا لا لا لا لا الاشكال والانظار بالمنظر العام، لكن في ضوابط شرعيه. ضوابط شرعيه. أنا سبحان الله. امال ليه ما انت ليه تاخذ زاويه واحده ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن؟ حتى المشية القرآن حددها، المشية نفسها. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يعني صنع المانيكان هذا يعذب أيضا؟ هو يعذب. هو عايز عملوا إحصائية يقولوا أغنى ناس ما ماشي بقى. وجدوا أن أكثر الناس في العالم إحباطا ويأسا واكتئابا عارضات الأزياء، لانهم عشان يحافظوا على وزنهن الخفيف ممنوع انهم ياكلوا ويشربوا اثناء العرض قبل بيوم، فياكلوا اوراق المحارم، عارف المناديل الكلينكس. الله اكبر. الاوراق الورقيه هذه بتعمل لهم حموضه وبتاع في المعده، امراض في المعده، ويلخبط الاحماض الامينيه والاحماض المعويه والمعديه اللي جوه المعده. وبعدين عملوا احصائيه وجدتهم انه بينتحروا في الاخر. أقول من حرم زينة الله التي أخرجها. أي زينة الله التي يرضاها الله. أيوة التي يرضاها الله. مش زينة الله في من تثير الغرائز. ده سبحان الله. جميل يحب الجمال. أي أيوة يحب الجمال القلبي والجمال الخلقي والجمال السلوكي والجمال الإيماني والجمال على الاستقامة وإقامة شرع الله وإثراء حركة الحياة. هذا هو الجمال. نعم. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، نفس القضية، وأن الله رؤوف رحيم. لم ينزل عقاب. نعم. ولم ينزل عقاب. تأتي الآيات لتتحدث عن عدم اتباع خطوات الشيطان. لماذا؟ لأن الشيطان يبدأ يقول لك إيه؟ الله أنت يا محمد يا خالد كان البيت بتاعك فيه نور كده الساعة واحدة بالليل، فإنه يراقب إيه؟ ما هو سيدنا عمر قال اللهم إني أعوذ بك من جار السوء الذي تراني عيناه وتسمعني أذناه، إن رأى مني حسنة كتمها وإن رأى مني سيئة أذعها. شوف عمر بيستعيذ من هذا الجار. لا اله الا الله. الجار قاعد بيراقبك. انت كان داخل عندكم واحد بالامس في كده صندوقين خير يا اخي. يا اخي سبحان الله. اطمئنان. يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر. الشيطان ام الذي يتبع؟ هو الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر، وانت تتابعه بقى خلاص بقى تمام. يأمر بالفحشاء والمنكر. بعدين هو يبدأ الشيطان ازاي؟ كيف يبدأ يعني؟ يقول لك محمد خالد انا شفته راكب سيارة جديدة. فيبتدي غير كده ده خبر. فيبتدي خطوات الشيطان اللي قاعد جنبه يسأل يعني هو اللي راكب ولا كان مع حد؟ ده هو. ده مسكين، ده راتبه دريهمات، منين جاب السيارة؟ يا عم ربنا سطر على عبيده. ده ايه ولا كان مش اغتاب يا عم؟ الله يهدينا واياه. يا عم الله يرضى عليك الله يكرمك يا عم الله ما احبش اتكلم على حد تفهم انت ايه حرامي ده اقل ما فيها نعم. ده اقل ما فيها صحيح. سبحان الله ده احتمال ما كنتش انت قتلت اليتيم واخدت فلوس امه احنا في هذا المنطق يا عم ربنا غفور رحيم الله يرضى عليك يعني اذكروا الخير يا اخوانا اذكروا الخير لا حول ولا قوه الا بالله فهذه مصيبه الخطوات الشيطان وصلنا لفين تمر على بيت جميل الله بيت من هذا ده سؤال مباح ذاك الذين هم عن اللغو معرضون انا ما انا بسالك محمد خالد ربنا يبارك له فيها ربنا يكرمه ربنا يوسع عليه ربنا يقيه شرها هذا هو الدين هذا هو الاسلام ونحن ليه ربنا مسلط علينا يعني خنازير الارض وحثاله الامم مش عارفين احنا من ماشي اولادنا اللي بيموتوا في فلسطين دول منين احنا السبب لضعف في قوه ايماننا نحن وتقصيرنا في حق الله سبحانه وتعالى ما تجرأ علينا كلاب الارض الا عندما نمنا نحن الله استأسد الحمل لما استنوخ الجمل الله الجمل عمل ناقة الحمل عمل أسد صح الله هارون الرشيد لما تصل الرسالة من نقفور ملك الروم ملك الروم قال له إلى ملك المسلمين سوف أرسل لك جيشا أوله عندك وآخره عندي بيعمل له حرب نفسية فهارون الرشيد قال له عامله اخرب الورقة قلب الورقة قال اكتب له من امير المؤمنين جديدة يعني. لا لا لا ورقته هو عشان ما نمسكش من امير المؤمنين عبد الله هارون الرشيد امير المؤمنين الى نقفور كلب الروم كلب الروم اما بعد الجواب ما تراه لا ما تسمعه عندنا احنا كلام انت الله اكبر ايوه لما الايمان كده اي عزه تلك يقف الشرفه السحابه تمر ولا امطري او لا تمطري سوف ياتيني خراج هتروح فين يعني في الهند الخراج جاي في المغرب سبحان الله هتروح هناك جنوب هتروح في افريقيا اي مكان كله خرج جاي سيدنا عمر لما كثر المال قال كثر الله الاموال اما ان نكيل لكم كيلا او نزل لكم وزنا عايزين ايه نكيل بالذهب مشان لما جاء من البحرين قال ايه كده نندي مكيال ونندي موازين ولا كده نعطيكم السلام اللي يحط حجر وياخذ ايه ده ما شاء الله أين ذهبت هذه الأموال بالمناسبة؟ تبخرت لما تبخر الخير من قلوبنا وصار كل واحد منا يرصد أخاه ولا يرصد عدوه أسد علي وفي الحروب نعمة فتخاء تصفر من صفير الصفير بعد ما كان أنا وأخويا على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب لا صرت لا مع أخويا ولا مع ابن عمي صار أنا ضد ابن عمي وضد أخويا لكن لما رأى الثاني يذل سبحان الله العظيم أمام الآخر أنا مع الغريب على أخويا وابن عمي للأسف طالما مصلحتي ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم خذ التربية للمجتمع نعم خطوات الشيطان ليه تمشي مع خطوات الشيطان لماذا أغلقه من الأول هو قال خطوات بالجمع للدلالة على شيء معين الله يرضى عليك خطوة الشيطان مثلا لا لا أصل الشيطان ليس له خطوة واحدة لانه له ايه هيجي لك الاول من ناحيه العباده يا عم انت تعبان الله يعينك طول اليوم في الاستوديو يا اخي نام وصلي العشاء قبل الفجر يعني خلاص ها ادي خطوه الليل كله عشاء خلاص ادي ايه ده ناحيه العباده نعم الناحيه الثانيه يقول يا اخي انت تتعب الله يعينك شويه كده عنيك مع فيلم كده جميل ولا اغنيه يا اخي مش كده مش على طول يعني انت هتعمل ايه فيها الشيخ عمر ولا الشيخ بتاع يا عم يخف شويه والناس شهد الرسول قال له ساعه وساعه ايوه بس انهي ساعه فيهم قالوا احنا ما نكون معك نكون بكلام وحينما نفضي الى زوجتنا نكون بكلام اخر جميل جميل بس في ساعة وساعة احسب انت الساعة كده او نعافس النساء قالوا طب ساعة وساعة تعالى الساعة كده نعم كان عمر يصلي بالمسلمين الصبح يقرأ في الاولى المائة الاولى من البقرة وفي الثانية الستين التي تليها ويقول امرنا ان نخفف بالناس عمر بن الخطاب والله لو عمر بن عبد الكافي قرأ بالناس 20 آية فقط 20 قالوا فإن منكم المريضة وذا الحاجة وخففوا بالصلاة التخفيف قياس يا ابني التخفيف قياس هم الصحابة اشتكوا للرسول سألوا أبا حنيفة يعني. يا أبا حنيفة في كم تختم القرآن في كم من الزمن يعني كم من الزمن قال تقصدون في الصلاة أم خارج الصلاة الله أكبر طلع سؤال إيه ناقص فضحك الناس قالوا في الصلاة قال تقصدون صلاة الليل أم صلاة النهار الله اكبر هذه الدرجات انت بدا ليه نبص لتحت الله هو احنا ليه في الدنيا بصين على اصحاب الملايين وفي الدين ما ننظر الى شارب الخمر والى المصلي، لا، في الدين انظر الى من يقوم الليل ويصوم النهار ويتقي الله ويحكم بالعدل ويتخلق بالاخلاق الطيبه ويحسن الى زوجته والى ابنائه. وفي الـ في الـ في الاخره في الدنيا ننظر الى من ليس عنده غرفه يبيت فيها ومن ليس امنا في سربه. الله، ما هو ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا في ان تزرع فيها خيرا حتى تحصده يوم القيامة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله بالحلال والمباح، ها، واذكروا الله كثيرا. بس الله، هي متلازمة مع بعضها. يعني لا تعارض بين طلب الدنيا والآخرة أبدا. أنا أطلب الدنيا بنية الآخرة، بنية الآخرة. نعم المال الصالح للعبد الصالح، ها، نعم العبد الذي إذا أطال الله عمره أحسن عمله، ويبئس العبد الذي أطال عمره ساء عمله، وهكذا. هذه سبحان الله. جيد. ثم تنزل الآية لما أقسم، نهاية القصة لما أقسم أبو بكر ألا ينفق على مصطح، كان ينفق عليه، أنفق عليه، وبعدين تتكلم عن عرضي. كان مصطح ربي في بيت أبو بكر، كان لا كان كانت أمه، وأم مصطح كانت مع أمنا عائشة، كانت تخدم عائشة، وكانت تعمل عند في بيت أبي بكر. أبي بكر. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، ولا يقسم يعني، نعم، أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر والله أحب أن يغفر الله لي، وعاد لينفق على مصطح مرة أخرى. وبعدين الصورة تدخل بعد كده في قذف المحصنات المؤمنات في عموم القضية. سنات إن شاء الله، لا يعني إن شاء الله. أنا أرى أن كده بس جمعنا قضية حادثة الإفك، وهي الحادثة التي هزت مجتمع المدينة، وهزت بيت النبوة، وهزت بيت أبي بكر، وعصف المسلمين عصفا، واصابت الاسلام في مقتل. ولكن الله سبحانه وتعالى يربي امه، بعد شهر كامل تنزل هذه الايات لتعيد الامه الى صوابها. ولان المجتمع المسلم لما يكون في 4 فقط من مثير الاشاعات، احنا الان عندنا في مجتمعات الملايين 4 فقط من غير مثير الاشاعات. نعم، بارك الله فيك. هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، نطلب دعاء من فضلاتكم نختتم بهذه الحلقة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعلنا والمشاهدين جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعدهم تفرقا معصوما. لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا مسافرا إلا غانما من أهله إلا وقد رددته. اللهم هيئ لبناتنا أزواجا صالحين، وارزق أبناءنا بالزوجات الصالحات، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا. نعوذ بك من دعاء لا يسمع، ومن عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تقنع، ومن بطن لا تشبع. ونسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجمع قلوب الفلسطينيين على قلب رجل واحد، واعد اليهم الامن والسكينة والسلام يا رب العالمين، واعد الينا المسجد الاقصى، وردنا الى الاسلام ردا جميلا حسنا. اللهم ارقى دماء اخواننا في العراق، وارجع الى العراقيين عراقهم يا اكرم الاكرمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. شكرا لفضلاتكم ولدخولكم في حلقه قادمه ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، الى هنا ناتي واياكم الى نهايه هذه الحلقه في برنامج صفوه الصفوه. اشكر حضراتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أَلَّهُ خير أم ما يشركون.